الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ درسنا على المسألة بعون الله وتوفيقه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب ما يقول الرجل إذا طعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ولا مستغنى عنه ربنا. ربنا ولا ربنا، يمكن قد يجوز فيها الوجهان. قال: بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو ربنا، أو على أنه مبتدأ وخبر مقدم عليه، ويجوز النصب على المدح أو الاختصاص أو إضمار أعني. نعم، وجهان الرفع والنصب. وعلى الإجمار أو وعلى الجر. قال ابن التين: نعم، ويجوز الجر على أنه بدل من الضمير. بدل من الهاء عنه. أي عنه. ها؟ أي نعم. والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قبل هذا الحديث، الحديث السابق قبل هذا الباب، في حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. قال النووي فيها أن السنة الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر، بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث. قاله النووي، قال النووي، و يعني قال النووي فيها أن السنة الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر، بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث أصابع بثلاث. قال هنا، وقال الحافظ: يؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث أصابع، وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا. وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل بخمس، فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال. على هذا أنه النبي يأكل بثلاث، يعني قد يحمق على الغالب، أو أنه في بعض الأحوال بضع على خمس، يعني فلا تحرج الإنسان في هذا، فالأمر في هذا واسع. وثم أيضا هذا نمهم باب الاستحباب والأفضلية، ولا يقال إن من أكل بخمس أصابع أنه خالف السنة، أو يعني هذا باب الفائدة. نعم، وهذا الحديث باب ما يقول الرجل إذا طعم، هذا الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكان إذا رفعت المائدة قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أو ربنا أو ربنا. قال ابن بطال: استفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام، ووردت في ذلك أنواع، يعني لا يتعين شيء منها. إذا الحديث يدل على استحباب الحمد، الحمد لله بعد الطعام، الحديث على استحباب الحمد لله بعد الطعام. وقوله إذا رفعت المائدة يعني من بين يديه. قال السلف: قد ثبت في الحديث الصحيح برواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل على إخوان قط، لم يأكل على إخوان قط، والمائدة هي إخوان عليه طعام. فأجاب بعضهم بأن أنس ما رأى ذلك ورآه غيره، والمثبت يقدم على النافي. قال في الفتح: قد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام. وقد نقل عن البخاري أنه قال: إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل رفعت المائدة. قلت: والتحقيق في ذلك أن المائدة هي ما يبسط للطعام، سواء كان من ثوب أو جان أو حصير أو خشب أو غير ذلك. المائدة عام لها أنواع، منها السفرة ومن الخوان وغيره. والخوان بضم الخاء يكون من خشب وتكون تحته قوائم من كل جانب. قال والأكل عليهم باب من دأب المترفين، لئلا يفتقر إلى التطاطؤ والانحناء. فالذي نفي بحديث أنس هو الخوان، والذي يثبت هو نحو السفرة وغيره والله أعلم. وقوله طيبا يعني خالصا من الرياء والسمعة، مباركا هذه الصفات له، في أن الضمير رجع إلى الحمد، يعني حمدا ذا بركة دائما لا ينقطع، لأن نفعه لا ينقطع، فينبغي أن يكون حمدا غير منقطع أيضا. المقصود الحديث يدل على استحباب الطعام، استحباب الحمد بعد الطعام. وأقل استحباب مرة واحدة، وإذا زاد فهو خير، إذا زاد وكرر وتأوت بأنواع أخرى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما أحبه، الحمد لله كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله الذي بنات تتم الصالحات، الحمد لله والشكر لله، أحمد الله وأشكره، كل هذا خير. لكن عليه في نص على هذا السبب، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفيين ولا مدعين ولا مستعان عنه ربنا. نعم. صلى الله عليه. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم الواسطي عن اسماعيل ابن رياح عن أبيه او غيره عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نعم. والحديث خرجه الترمذي والنسائي وذكر البخاري في تاريخ الكبير، وساق اختلاف الرواة فيه. إشكال علي عندك؟ قال ضعيف الألباني. ها؟ الألباني يقول ضعيف. ضعيف؟ نعم. شعيب قال أسناده ضعيف. إسماعيل بن رياح قال الذهبي في الميزان شبه تابعي. إسماعيل بن رياح. إسماعيل بن رياح قال الذهبي في الميزان شبه تابعي ما أدري من ذا. شبه؟ شبه تابعي. ما أدري من ذا، خرج له أبو داود وروى عنه أبو هاشم الرماني وحده وحديثه مضطرب. ورياح بن عبيدة وهو السلمي الكوفي فيه جهالة. طيب، الحديث وإن كان ضعيف فلا مانع من الإتيان من قول هذا الحمد، هذا ذكر طيب، الحمد لله يطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، لكنه لا، لو صح يكون ذكر نبوي، وإذا لم يصح يكون ذكر يعني جائز مباح لا محذور فيه. فلا بأس، الحمد لله يطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، لا بأس، هذا من أنواع الحمد والذكر. وأنواع الحمد أنواع كثيرة، منها ما ثبت في الأحاديث وهذا أفضل، ومنها ما لم يثبت ولا محذور فيه، فلا بأس بالإتيان به. تكلم الشرع على قال فيه استحباب، وتكلم على الصالح من الطعام وأنه ينبعث إلى الكبد وغيره يندفع من طريق الأمعاء، وأن ذلك من فضل الله الكريم ونعمة يجب القيام بمواجبها من الشكر بالجنان والبث باللسان والعمل بالأركان. نعم. قال المدري وأخرجه النسائي. طيب. نعم. صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عقيل القرشي عن أبي عقيل أو أبي عقيل عن أبي عقيل صلى الله عليه عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. قال مذيع أخرجه النسائي. وإشكال عليه الألباني يقول صحيح. شعيب كذلك قال أسناده صحيح. نعم، يكون دعاء هذا حمد نبوي، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسواه وجعل له مخرجا، في استحباب الحمد بهذا الذكر. الحمد لله. نعم، هذا الشاعر تكلم عن أنه يقول وسواه وجعله مخرجا، جعله أيد كل منهما مخرجا من السبيلين تخرج منها الفضلة، تعالى جعل الطعام مقاما في المعدة، وأنه زمانا كي تنقسم مضاره ومنافعه إلى آخره، وأن الصالح ينبعث إلى الكبد ويندفع من طريق الأمعاء، كل ذلك مضلة وكرم. نعم، وأن هذه كلها نعم يجب القيام بشكرها لله بالقلب وباللسان وبالجوارح. نعم، أحسن الله عليك. باب في غسل اليد من الطعام. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وأخرجه الترمذي معلقا وأخرجه أيضا من حديث سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال غريب وأخرجه أيضا من حديث الأعمش عن أبي هريرة وأخرجه قال حسن غريب. إيش قال عليه؟ صحيح الألباني. نعم، كذلك نقل إسناده صحيح. من نام في يده غمر فيه دسم ووسخ وزهومة من اللحم ولم يغسله لذلك فأصابه شيء، أي وصله شيء من إذاء الهوام. وقيل أو من الجان، لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده في المنام برائحة الطعام في يده فتؤذيه، وقيل من البرص ونحوه، لأن اليد حينئذ إذا وصلت إلى شيء من بدنه عرقه فربما أورث ذلك، فلا يلومن لنفسه لأنه مقصر في حقه. على كل حال عام، فأصابه شيء عام، إذا هذا فيه دليل على أنه ينبغي غسل اليد من الطعام من الزهومة، ولا ينام الإنسان في يده شيء من الزهومة، وأن من نام ولم يغسل فإنه على خطر أن يصيبه شيء من حيث الصحة. ففيه، وقد يقال إن هنا إنه يجب الغسل، لأنه قال لا يلومن، قال أصابه شيء وقال ولا يلومن لنفسه، قد يقال إنه ليس الغسل السبب، بل قد يقال الوجوب، لأنه كان فيه نوع من الوعيد، من نام وفي يده غمر ولم يغسله أصابه شيء فلا يلومن لنفسه، إذا صح الحديث فهو قد يقال انه يدل على الوجوب، وجوب غسل اليد. نعم، انه يجب غسل اليد وخصوصا اذا كان فيه زهومه. نعم، انه اذا كان فيه، هو كان اذا فيه زهومه، اما اذا كان فيه زهومه لا، الامر واسع، اذا كان فيه زهومه الحديث مقيد بهذا، قال من نام وفي يده غمر مقيد بهذا، اما اذا نام وليس في يده شيء فليس عليه شيء. نعم، صلى الله عليه. باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد الدالاني عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صنع أبو الهيثم بن بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم، قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. الحديث فيه في رجل مجهول، في حديث ضعيف، قال المنذري فيه رجل مجهول، وفيه يزيد بن أبي عبد الرحمن أبو خالد المرو بالدالاني، وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم، إن الحديث ضعيف، مش قال عليه هني؟ أي نعم، الألباني يقول ضعيف. ها؟ ضعفه الألباني. يعني في ضعيفة، فيه جهالة الرجل، وفيه يزيد أبي عبد الرحمن بخالد، مش قال على يزيد؟ قال اسناده ضعيف لإبهام الرجل الراوي عن جابر بن عبد الله كما قال الحافظ في تخريج أحاديث الأذكار. كما قال الحافظ في تخريج أحاديث الأذكار. حديث الحافظ خرج حديث الأذكار. نعم كتاب الأذكار للنووي. النووي. بس. أطالب. أطالب في التخريج أحسن لك. ذكر طرق أخرى ضعيفة. قال أثيب أخاكم قال وصلى الله ما إثابته قال نجد دخل بيته فوكل طعامه وشرب شرابه ودعوه فذلك إثابته. يعني لو صح يقال فيه استحباب الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده، لكن ما صح إذا لم صح الحديث فيكون الدعاء لرب الطعام مباح. ها كيف؟ حديث وين عينها؟ في حديث آخر ما ذكره لو ذا أكثر الشرح. ما هو الحديث الآخر؟ ها؟ نعم هي الحديث اللي بعد هذا سأتي. نعم طبعا عندكم الصائم. طيب اقرأ الحديث اللي بعد. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. آخر كتاب الأطعمة. الأبرار هذه سكت عن المنذر وش قال عليه؟ الألباني يقول صحيح. الشيخ شعيب أيضا قال إسناده صحيح كما قال الإمام النووي في الأذكار والحافظ العراقي. إيش إسناده يقول إيش؟ إسناده صحيح كما قال الإمام النووي في الأذكار والحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. يعني حديث فيه دعاء الدعاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. الأول فيها القول أثيب وأخاكم وهذا باب الفعل فيكون يعني الاقتداء بالنبي، والنبي الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي دعا له فيقتدى به في هذا فيكون مستحب، استحب الدعاء. لكن الحديث الأول الضعيف فيه أمر، فيها الأمر بالدعاء وهذا ما فيه أمر، هذا ما فيه أمر فيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيكون يعني يستحب الدعاء اقتداء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أفطر عليكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. أما الأمر بالدعاء هذا لا يصح ثيبه، يكون الأمر في هذا يعني على السعة، إذا دعا فهو أفضل وإلا مدعو فلا حرج عليه. نعم سم. كذلك حديث كذلك الحديث في مسند أحمد اللهم أطعمنا أطعمنا مالك راح لك ما ما ما شاء الله شاء الله ما لك راح مش ها حديث مسند أحمد قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عمرو قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن المقداد بن الأسود قال لما نزلنا المدينة عشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقداد بن الأسود إيش؟ عن المقداد بن الأسود قال لما نزلنا المدينة عشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عشرة يعني في كل بيت، قال فكنت في العشرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، قال ولم يكن لنا إلا شاة نتجزأ لبنها، قال فكنا إذا أبطأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شربنا وبقينا للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، فلما كان ذات ليلة أبطأ علينا قال ونمنا، فقال المقداد بن الأسود لقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه يجيء الليلة لعل إنسانا دعاه قال فشربته فلما ذهب من الليل جاء فدخل البيت قال فلما شربته لم أنم أنا قال فلما دخل سلم ولم يشد ثم مال إلى القدح فلما لم ير شيئا أسكت ثم قال اللهم أطعم من أطعمنا الليلة قال وذبت وأخذت السكين وقمت إلى الشاة قال ما لك قلت أذبح قال لا ائتني بالشاة فأتيته بها فمسح ضرعها فخرج شيئا ثم شرب ونام. هذا في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم فيه أنه بعد ذلك استلقى وضحك قال انه قال خاف ان يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم في زياده. لا هذا في صحيح مسلم القصه هذه انه يقول النبي انه شرب وانها لما ولجت في بطنه قال قلت هل حيات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد مكان فيدعو علي خاف ولم ينم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء السكين ثم قال اتى بالشاة ومسح ضرعها فدرت وحلب وشرب وشرب النبي فبعد ذلك استلقى وضحك انه خايف. مسلم اطول منه اطول ايه هذه الزياده اللي ذكرتك انه ضحك واستلقى حتى انه ناوله النبي صلى الله عليه وسلم انه ناوله النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم بعد ما شرب. نعم طيب لكن الشاهد في قوله الحمد لله ايش؟ ما اطعمنا اللهم اطعم من اطعمنا. ايش؟ اللهم اطعم. اللهم اطعم من اطعمنا الليله. نعم يكون هذا يكون الشاهد لهذا يعني دعاء صاحب الطعام وهذا مثله ليس في ما في امر ما في امر هل في امر؟ استحباب يستحب الدعاء يعني كل من الحديثين يشد أحدهم الآخر دلاني على استحباب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه الدعاء لمن أطعم الطعام. فيه كذلك شيخنا في مسلم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. نعم زيادة في صحيح مسلم قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شوف أبي. شوف كلام في الكلام عليه في التوفيق. كاميرا أبو بكر قد ذهبت تسمعونا ما فيه تغيب فيه أنا نعم فيه الشيخنا قلت قوله فيجيء من الليل الشاهد على قوله الله ما أطعم أطعمنا ما تعرضت ما فيه. طيب هذا اقرأ أبو فيصل كان كنت خاشع تروح بعد العشاء. ها؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الطب باب الرجل يتداوى. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة ابن علاقة عن أسامة بن شريك زياد بن علاقة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنا تداوى فقال تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. اللفظ الآخر داعين الهرم والموت الهرم والموت طيب هذا هو كتاب الطب، تكلم السائل على كتاب الطب، نقل عن القسطاني أن الطب علم يعرف به أحوال بدن الإنسان من الصحة والمرض. الطب تعريفه هو علم يعرف به أحوال بدن الإنسان من الصحة والمرض. قال فقال الفتح، ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي وللتداوي وللداء أيضا. الطب يقال للمداوي، المداوي يسمى يشترك في الطب، والتداوي والداء كل يسمى طب، فهو من الأضداد. يعني أطلق الطب على الداء، وأطلق الدب على المداوي طبيعي يداوي يعالج، والتداوي والعجاج يقال له طب. طب قال ويقال أيضا إيش للرفق والسحرة والسحر، ويقال للشهوة لطرائق ترى في شعاع الشمس. والطبيب هو الحاذق في كل شيء، وخص به المعالج عرفا، والجمع في القلة أطبة، وبالكثرة أطباء. والطب نوعان، طب جسد وهو المراد هنا، وطب قلب، ومعالجته خاصة بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى. إذا طب نوعان، طب القلوب هذا خاص بما علاجه هو الطب، إنما هو يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله، هذا طب القلوب، معالجته خاصة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وطب جسد، قال وطب الجسد منه ما جاء في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما جاء من غيره، وما جاء عن غير الرسول قال غالبه راجع إلى التجربة، تجارب الطب تجارب. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما وحي، ما في إشكال، وما لم يجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن طريق التجارب، ولا زال الطب إلى الآن يجرى التجارب الآن، لا زالوا حتى الآن أي شيء جديد يقول نجرب نشوف، ها ننظر فترة ماذا يحصل. قال باب في الرجل يتداوى، لك حديث أسامة بن شريك، قالت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مع رسول الطير فسلم، ثم قال فجاء العرب من هنا فقالوا سألنا تداوى، فقال تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الحرب. قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن وصحيح. وش قال على الحديث عندك؟ قال إسناده صحيح. نعم قال إسناده صحيح. هذا من الحش لمن؟ هذا الشيخ أبو طاهر زبير زائي. طيب شعيب إيش قال؟ كذلك إسناده صحيح. إسناده صحيح. طيب إذن الحديث فيه أمر بالتداوي والأمر الاستحباب، ما الذي صرف الأمر عن الوجوب على الاستحباب؟ نعم ها؟ لكن أنا بتداوى ها؟ ها؟ ها؟ المرأة هي تسرع. نعم. الدعاء. الدعاء. هل الدعاء يقال أنه علاج؟ ها؟ ها؟ ألا تكشف؟ الدعاء. هذا طب القلوب، هذا من الوحي، وقد يقال أن بعض الصحابة مثلا يصيبه المرض ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج، وقد يقال أنه يقول نعم إن هذا جواب سؤال، قيل أنا تداوى، قال نعم، ورد جواب للسؤال السائل، قال نعم تداوق، قال تداوى. في حديث آخر تداوى ولا تداوى بحرام، ها الحديث اللي بعده ولا حديث شوف حديث التداول التداول بحرام ذكره المؤلف هنا قال في فتح الودود الظاهر الأمر الإباحة والرخصة وهو الذي يقتضيه المقام فإن السؤال كان عن الإباحة قطعا لأن السائل قال أنا استدعوى سأل عن الإباحة فالمتبادل في جوابه أنه بيان الإباحة لأنه جاب السؤال ويفهم من كلام بعض من الأمر للندب وهو بعيد قد ورد مدح من ترك الدواء والاستلقاء توكل على الله نعم قد تداوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الجواز فمن نوى موافقته صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك سبق أن في الدورة ذكرنا الأقوال في إيش ذكرنا الأقوال في التداوي وأن قيل الوجوب وقيل الإباحة وقيل الاستحباب وشو القول الرابع نقل قول أربعة وخمسة العلاج التداوي هل هو واجب نعم اي نعم اذا كان اذا لم تداوى سيهلك ضرر بذلك يجب عليه نعم واما اذا كان او كان سببا في تركه الواجبات فكذلك يجب عليه واما اذا كان سيترك المستحبات فهذا يستحب له يعني لا يقال الوجوب على الاطلاق الوجوب على الاطلاق مقيد فهو اما الاستحباب او الاباحه اما الاستحباب او الاباحه واما الوجوب فهو مقيد في حاله مقيد بما اذا خشي على نفسه او ما اشبه ذلك سياتي انا بالدرداء وجه نعم انا بالدرداء قال الخطابي في هذا الحديث إثبات الطب والعلاج وأن التداوي مباح غير مكروه كما ذهب إلى بعض الناس في قول بأنه مكروه أيضا التداوي قال الخطابي في هذا الحديث إثبات الطب والعلاج وأن التداوي مباح غير مكروه كما ذهب إلى بعض الناس وفيه أنه جعل الهرم داء وإنما هو ضعف ضعف الكبر وليس هو من الأدواء التي هي أسقام العدد في الأبدان من قبل اختلاف الطبائع وتغير الأمزجة وإنما شبهه بالداء لأنه جالب التلف كالأدواء التي قد يتعقبها الموت والهلاك إن التداوي مباح وقيل مكروه وقيل واجب وقيل مستحب وهنا جعل الهرم داء قال وإنما ضعف ضعف بسبب تقدم السن وليس هو من الأدواء قالوا أن شبهه بالداء لأنه جارب التلف كالأدواء التي قد تعقبها الموت والهلاك قال العيني فيه إباحة التداوي وجواز الطب وهو رد على الصوفية أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء في رد على الصوفية أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من الداء ولا يجوز له مداواته وهو خلاف ما أباحه الشرع طيب الحديث الآخر ليس لم إن الله لم يضع داء إلا جعله دواء إلا الحرم والموت هنا ما ذكرهم نعم نعم هنا استثناء الهرم استثناء الموت لكل داء دواء إلا الهرم والموت يكون إيش يكون هنا ليس المراد الحصر هنا حتى في زيادة الموت شو الحديث إلا الموت إلا هرم. نعم. ها؟ لا في لا في في لكل داء دواء إلا الهرم والموت، أو ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء إلا الهرم والموت. ومرنا في الدورة في طب الأبدان مرنا الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها. إيه. حديث عائشة مرة في الدورة. رفض الرسول صلى الله عليه وسلم الدواء. ها؟ رفض الرسول. هذا رفض الرسول. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها. قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال لا يبقى أحد إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. المفردات والجمل لددنا رسول الله يعني هذا فيه أنه ما يعني يسدل به على عدم وجوب التداوي، لكن لا في حديث استثناء الموت. أي. الله عز وجل لم ينزل. جيب المكبر. قال حدثنا ابن زياد يعني المطلب ابن زياد قال حدثنا زياد ابن علاقة عن أسامة ابن شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموتى والهرم. نعم. حديث صحيح وهذا إسناد حسن. طيب كيف يجمع بينه وبين هذا لم يذكر الحديث إلا الهرم، هنا ذكر استثناء الهرم والموت. زيادة ولا لا منافاة. ها نعم. ها طريق الموت طيب هو الموت له طرق أسباب متعددة غير الهرم. ها نعم ها؟ لما كانوا يحاولون يطلعون دواء للهرم وللموت. يمكن علم الرسول صلى الله عليه وسلم انه ينفي هذا. ايش يكتشفون دواء الهرم والموت؟ من اللي يكتشف؟ من العصور المتقدمة من الفراعنه وما بعدهم كلهم يحاولون ان يطلعون دواء للهرم لن يجدوا. ما في حيلة. أقول ما في حيلة. الهرم الشيخ لكن ما يرجع شابا وكهلا، ما يمكن. الله أكبر. والموت لا يمكن رده. هذا ما يمكن. نعم يعني الحديث في دليل على أنه ليس هناك مرض إلا وله علاج، إلا اثنان الهرم والموت لا علاج لهم. إن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء، في دليل على أن كل داء لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، كل دواء له علاج. بعض الناس يقول ما في السرطان ما له علاج، له علاج، ما في شيء ما له علاج إلا الهرم والموت. هرم الموت لا حيلة فيه، لا حيلة في الهرم أنه يرجع شاب، ولا حيلة في الموت يدفع، وما عدا هذين له علاج، لكن ليس كل أحد يعلم يجهل، وما وتم العلم إلا قليلا. الأطباء الآن ما وجدوا علاج ليش السرطان، أليس كذلك؟ صحيح. ها؟ صحيح. ما وجد، لكن ها؟ نعم. يعني طيب، وبعض الحالات لا لم يجدوا لا علاج ولا ما العلاج، لا علاج لكنهم لم يعلموا، بقوا في جهل، علمهم علمه جهلهم جهله، بقوا القسم الثاني جهلهم جهله، إلا ما عدا الهرم والموت. إذن كل داء له علاج عام، أي داء له علاج لكن قد يجهله، قد يجهل العلاج، إلا الدواء إلا الهرم والموت. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب في الحمية. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود وأبو عامر، وهذا لفظ أبي عامر، عن فليح بن سليمان، عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري، عن يعقوب بن أبي يعقوب، عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم معه علي وعلي ناقه، ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: مه إنك ناقه، حتى كف علي. قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أصب من هذا فهو أنفع لك. قال أبو داود، قال أبو داود، قال هارون، قال أبو داود العدوية. الحمية قال أصحاب الله بكسر الحاء وسكون الميم، يقال حمي الشيء من الناس، حمي حمى الشيء من الناس، باب ضرب يحميه حميا وحمية وحماية منعه عنهم، وحمى المريض ما يضره أي منعه إياه متعديا إلى مفعولين، ولا شر تعديه إلى الثاني بالحرف. إلى الحمية معناها المنع، حمية المريض يعني منعه مما يضره، منعه مما يضره سمى حمية، يمنعه مما يضره من الأطعمة أو غيرها أو الأبخرة وغير ذلك. الحمية، الحمية هي منع المريض مما يضره من الأطعمة أو الأشربة أو الأبخرة أو غير ذلك. هل هي مشروعة؟ هل يدل على مشروعية إيش الحمية؟ هذا الحديث قال المنذري أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان، هذا آخر كلامه، وبقوله لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان نظر، قد رواه غير فليح، ذكره الحافظ أبو القاسم الدمشقي. إيش قال عليه عندك؟ قال إسناده حسن، وقال الترمذي حسن غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. شعيب قال إسناده حسن، فليح بن سليمان مختلف فيه، فقد احتج به الشيخان وقال عنه الدارقطني مرة ثقة، وقال مرة لا بأس به، وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار من متقني أهل المدينة، قال متقنين، وقال الساجي إنه يهم وإن كان من أهل الصدق. طيب، هذا الحديث فيه أن المنذر بنت قيس قالت: دخل علي رسول الله ومعه علي وعلي الناقه، يعني برئ من مرضه حديثا، يعني ما مضى عليه مدة. ناقه، ناقه يقال ناقه المريض ينقه، فهو ناقه إذا برأ وأفاق، فكان قريب العهد من المرض، لم يرجع إليه كمال صحته وقوته. قال: ولنا دوالي معلقة، دوالي في جمع ده وهي العذق من البسر، يعلق فإذا أرطب أكل يأكل منها، طافقا يعني أخذ طافقا الرسول يقول لعلي ما إنك ناقي، قام علي يريد أن يأكل من البسر فالنبي حماه منعه، هذا دليل على الحمية. قلت هذا الشاهد الترجمة. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مه يعني أكفف، وصنعت له شعيرا وسلقا نبت يطبخ ويؤكل، وطبخت فجاءت به فأكل. العدد دل على إيش؟ على مشروعية الحمامة، الحمية، حمية المريض مما يضره، وأن هذا مستحب. أذان إن شاء الله. نعم أذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح استحباب الحمية. نعم صلى الله عليه. باب الحجامة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما اخضبهما اخضبهما وبفتحها اخضبهما. طيب هذا الباب الحجامة. والحجامة إن أصبح حجمه الحاجم حجما فبقتل شرطه. واسم الصناعة حجامة بالكسر. قال السندي في حاشيته شاهد من أجل التعليق بهذا الشرط ليس للشك بل للتحقيق. قال إن كان في شيء مما تدايتم به خير فالحجامة، يعني التعليق بهذا الشرط ليس للشك بل للتحقيق. والتحقيق أن وجود الخير في شيء من الأدوية إن كان في شيء مما تدايتم. والتحقيق أن وجود الخير في شيء من الأدوية أن وجود الخير في شيء من الأدوية فمن المحقق الذي لا يمكن فيه الشك، فالتعليق به يوجب تحقق المعلق به بلا ريب. قال المنذري وأخرجه أخرجه ابن ماجه قد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عاصم بن عمر قتادة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي. قولوا خاطر من رسول الله قال الذكر والأنثى. ووجع في رأسه إلى الحديث السابق حديث أبي هريرة إن كان في شيء مثلا مش قال التخريج عندك. قال إسناده حسن أخرجه ابن ماجه وأخرجه البخاري. نعم قال أخرجه ابن ماجه الطب باب الحجامة من حديث حماد بن سلمة به وصححه ابن حبان. الحديث حسن يقول نعم إسناده حسن. شعيب شعيب قال صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي. قال وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري ومسلم بلفظ إن أمثل وفي رواية خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم بلفظ إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة نار. وعن ابن عباس عند البخاري بلفظ الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. هذا يدل على استحباب الحجامة. أول الحجامة علاج، ليس يعني لا يستعملها كل أحد بل هي علاج، ولهذا كثر العلماء في كتاب الطب فهي علاج وطب من أنواع الطب التي تعالج بها. بعض الناس يظن يقول أنا مستحب وصحيح وأنا بحتجب لأن الحجامة سنة. يقول لا ليس بصحيح، الحجامة سنة وإنما هي علاج. النبي احتجب في الأحد عين واختمع وجعا في رجله. واحتجبه صائم. هذا كله يدل على أنها علاج وليست مستحبة بإطلاق. في هذا الحديث إن كان في شيء مما تداويتم به علقة خير فالحجامة تداويتم به. التداوي إنما يكون إيش بالعلاج من المرض. نعم لا يشرع له إذا كان صحيح ما يحتاج لا يشرع له ما هي مستحبة. أقول ليست مستحبة بإطلاق ولو كانت مستحبة لذكرت في غير كتاب الطب كونها ما تنقل في كتاب الطب دل على إيش دل على أنها علاج. والنبي صلى الله عليه وسلم ما احتجم وهو صحيح كل حجابته في إنما من مرض. وجميع يعزون الحجاب يشكون من أمراض ما جاءوهم صحة ثوران الدم ووجع في رجله وجع كما النبي احتجب أيضا في وجع في رجله واحتجب في الخدعين كلها علاج. وقول إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. فقول مما تداويتم به وقال الحجامة واضح في أن الحجامة علاج وليست إيش وليست مستحبة بإطلاق. ولهذا قال السندي التعليق بهذا الشرط ليس للشك بل للتحقيق. إن كان في شيء مما تداويتم به خير قال والتحقيق أن وجود الخير في شيء من الأدوية فمن المحقق الذي يمكن في الشك التعليق به يوجب تحقق المعلق به بلا ريب. الحديث الثاني حديث سلمى سلمى خادم رسول سلمى ايش قال عليه عندي قال اسناده ضعيف ها ضعيف قال وقال الترمذي حسن الغريب عبيد الله بن علي لين الحديث عبيد الله ابن علي قال منذري وحديث أخرج الترمذي وابن ماجه مختصرا في الحناء وقال الترمذي حديث غريب من حديث فائد هذا أخوه كان وفائد هذا مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع فائد مولى عبد الله بن علي بن رافع بن رافع قال معين لا بأس به قال أبو يحيى الرازي لا أحتج بحديثه خرجه الترمذي من حديث علي بن عبد الله عن جدته قال أبو عبد الله بن علي أصح قال علي بن قال غيره علي بن عبد الله بن أبي رافع لا يعرف بحال ولم يذكره أحد من الأئمة في كتابه وذكر بعده حديث عبد الله بن علي بن أبي رافع هذا الذي ذكرناه قال فانظر في اختلاف إسناد بغير لفظ هل يجوز لمن يدعي السنة أو ينسب إلى علم أنه يحتج بهذا الحديث على هذا الحال ويتخذه سنة وحجة في خضاب اليد والرجل ما معنى هذا الكلام هذا فانظر في اختلاف إسناده الحديث عندك إيه؟ قال ما كان أحد إيش يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال أخضبهما. أحسن عليكم الشيخ شعيب قال إسناده جيد من أجل عبيد الله بن علي بن أبي رافع فهو صدوق لا بأس به من أجل إيش من أجل عبيد الله بن علي بن أبي رافع فهو صدوق لا بأس به ثم قال وفي باب الحجامة من ألم الرأس ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به ونحوه عند مسلم. قال ابن القيم في زاد المعاد ومن منافع الحناء أنه محلل نافع من حرق النار وفيه قوة منافع الحناء ومن منافع الحناء أنه محلل نافع من حرق النار وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به وينفع إذا مضغ من قروح الفم والسلاق ايش عدوى احسن الله عليك. ومن منافع الحناء انه محلل نافع من حرق النار، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به، وينفع إذا مضغ من قروح الفم والسلاق العارض فيه، ويبرئ القلاع الحادث في أفواه الصبيان، والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة. وقال أيضا في الزاد: والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق، والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق، إذا كان صدور ذلك عن كثرة الدم أو فساده أو عنهما. إذا كان صدور ذلك عن كثرة الدم أو فساده أو عنهما. حديث حسن يقول. ما كان إسناده جيد. ما كان يشتكي الرسول إلا وجع في رأسه إلا قال احتجب، ولا وجع في رجليه إلا قال أخضبهما. وهذا يدل على أن الحجامة علاج يعني، وليست مستحبة بإطلاق. يعني الحجامة قد تكون في الرأس والوجع في الرجلين يقول أخضبهما، يعني الخضاب يمتص، كان يمتص فيهما من الألم. نعم. نقف على باب موضوع الحجامة بعد الصلاة إن شاء الله، ما نطول. حسن الله عليكم. ذكر الشارح هنا قال: وقال القاري: والحديث بإطلاقه يشمل الرجال والنساء، لكن ينبغي للرجل أن يكتفي باختضاب كفوف الرجل ويجتنب صبغ الأظفار. إيش والحديث؟ وقال القاري: والحديث بإطلاقه يشمل الرجال والنساء، لكن ينبغي للرجل أن يكتفي باختضاب كفوف الرجل. لكن ينبغي للرجل أن يكتفي باختضاب إيش؟ كفوف الرجل. كف الرجل. ويجتنب صبغ الأظافر احترازا من التشبه بالنساء ما أمكن. طيب. نعم صعب، لأنه يستعمل العلاج ما يستعمله ما لو أراد التشبه ما. وفق الله جميعا بعد الصلاة إن شاء الله.